وجعل المنبر النبوي فوق هذا المنبر الذي بست درجات حتى أصبح بتسع درجات. تاريخ المنبر وتطوره وما آل إليه أمر طويل. يهمنا أن عمر رضي الله تعالى عنه صعد على هذا المنبر بالذات. فإذا صعد عمر وجلس جلس حتى فرغ المؤذنون بصيغة الجمع. صيغة الجمع تدل على تعدد الإيش؟ المؤذنين. والبخاري وغيره يبوّد على الأذان الواحد للجمعة وغيرها زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. ويذكر الجميع بأن عثمان رضي الله تعالى عنه أول من شرع الأذان الثالث، أي أذانا قبل الوقت مع الأذان الذي في الوقت الذي كان زمن عمر وأبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم، والإقامة هي الثالث. فيجمعون على أن عمر على أن عثمان أوجد الأذان قبل الوقت. وهنا رواية الموطأ، وإن كانت بعض رواياته وفرغ المؤذن بالإفراد، ولكن في غيره أيضا وعند البخاري أيضا وفرغ المؤذنون. إذن هنا مبحث طويل عريض، تعدد المؤذنين في الوقت الواحد وتعدد الأذان في أوقات متعددة للصلاة الواحدة. يبقى إيش يا جماعة؟ مبحثان. المبحث الأول إيش؟ تعدد المؤذنين في وقت واحد وتعدد الأذان في أوقات متفاوتة للوقت الواحد. بينهم فرق ولا لا؟ الظهر يؤذن له 4 أو الجمعة يؤذن لها 4 ولا 5. الصبح يؤذن مؤذن قبل الوقت بساعتين، بعدين قبل الوقت بساعة، بعدين في الوقت. يبقى هذا من باب تعدد إيش؟ تعدد الأذان للوقت الواحد. إذا المبحث الآن في تعدد المؤذنين للوقت الواحد. فنجد هذا نص عن عمر رضي الله تعالى عنه، بينما نجد النص هناك لعثمان في تعدد الأذان للوقت الواحد. إذن لا حاجة إلى عقد المقارنة وإشاعة الخلاف، لأن القضية مختلفة ولا تعارض بينهما. فعمر هو أول من عدد المؤذنين للوقت الواحد، وعثمان هو أول من عدد إيش؟ الأذان للوقت الواحد. إذن ليس هناك محل للمعارضة وليس هناك مجال للنصب الخلاف. حتى نجد في كثير من الشراح يقولون هذا تعارض بين عمر وبين عثمان، هل عمر الذي عدد الأذان أو عثمان؟ لا أبدا، عمر عدد المؤذنين في الوقت الواحد في الجمعة، وعثمان عدد الأذان للجمعة، فجعل عدة آذان في أوقات متفاوتة. إذن ما الفرق بينهما؟ نرجع إلى قضية المؤذنين في قضية عمر. عمر أوجد عدة مؤذنين يؤذنون للجمعة، ويلص الشراح على أنهم كانوا 3، وبعضهم يقول يؤذن هذا فإذا فرغ أذن الثاني. وسيأتي وتقدم لنا البحث في تعدد المؤذنين للوقت الواحد، فبعضهم يجوز ذلك إلى حد 10 مؤذنين كما هو عند المالكية في حالة السفر أو في حالة اتساع القرية، وبعضهم يمنع. أما تعدد الأذان الأذان للجمعة فإن عثمان رضي الله تعالى عنه على ما سيأتي لمالك هنا أول من جعل أذانا ثالثا على الزوراء قبل دخول الوقت. إذن مؤذنو عمر متى كانوا يؤذنون؟ حينما يصعد عمر على المنبر. وعمر يصعد على المنبر متى؟ قبل دخول الوقت ولا عند دخول الوقت؟ عند دخول الوقت. وتقدم لنا أيضا اتفاق الأئمة الثلاثة

والسنة الراشدة من الخلفاء الراشدين، فالأولى بنا إيش؟ أن نأخذ بها ما دام الغرض واحد وهو التنبيه. لماذا لا نأخذ الماركة ولا النوع الذي جعله أصحاب التشريع؟ نأخذ ما شرعه أصحاب رسول الله والخلفاء الراشدون، وعلينا أن نتبعهم لا أن نبتدع دون ما جاءوا به. هذا الذي أحببت التنبيه عليه، وبالله التوفيق. نعم. صعد عمر المنبر وجلس حتى فرعت وأذن المؤذنون. أخذنا نتكلم، يعني لما جاء عمر جلسنا عن الصلاة، وأخذنا نتكلم عند جلوس عمر والمؤذنون يؤذنون، يعني لسه ما جاء وقت الإنصاف. إلى الآن لسه ما جاء وقت الإيش؟ إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب، يعني إذا كان جالسا قبل أن يشرع في الخطبة، يجوز الكلام ولا ما يجوز؟ هنا يقول إيش؟ أخذنا نتكلم. وفين عمر؟ على المنبر، ولكن يخطب ولا جالس؟ جالس. حتى يفرغ المؤذنون وهو جالس وإحنا بنتكلم. ولكن أي الكلام؟ كيف حالك؟ وش جبت؟ وش اشتريت؟ وش السعر؟ وش فلان؟ ولا الكلام في الأمر الديني الذي يباح لك المذاكرة فيه في المسجد. عمر رضي الله تعالى عنه بنى الرحبة، وكان مكانه كما يقولون يعادل في الحصوة هنا على سوى حدود المسجد النبوي القديم، وقال: أيها الناس، من أراد العبادة والذكر فليبقى في المسجد، ومن أراد الحديث في أمر الدنيا فليخرج إلى تلك الرحبة. وكما قال صلى الله عليه وسلم في اللغو أو ما وقع في المسجد: إن هذه المساجد لم تبنى لذلك، إنما بنيت لذكر الله وما والاك. في بيوت أذن الله أن ترفع عليه ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها، يسبح له أو يسبح له. ما في هناك لغو الحديث، لا. العوام يقولون الحديث في المسجد يأكل الحساء كما تأكل النار الحطب، هذا باطل لا أصل له من حيث السند أو الرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن باتفاق الجميع أن المساجد لم تكن للغو الحديث، إنما هي لما فيه مدارسة المصالح المسلمين. نعم. فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب انصتنا. قلنا إذا خرج عمر تركنا الصلاة، إذا جلس وسرع المؤذنون في الأذان تكلمنا فيما بيننا فيما هو من أمر الدين أو ذكر الله. فإذا انتهى المؤذنون من أذانهم وقام عمر ليخطب، ماذا؟ خلاص دق الجرس، لم يبق لأحد كلام. أنصتنا لكلام عمر. إذا مالك رحمه الله ساق أثر عمر ليبين لنا أن الحديث قبل أن يخطب الإمام جائز ولو كان وقت جلوسه على المنبر، لكن إذا شرع في الخطبة خلاص أنصتنا. والبخاري جاء بطريقة عجيبة، بوب أو قدم لهذا الباب بأن الملائكة يوم الجمعة تأتي على أبواب المساجد وتكتب الأول فالأول، حتى إذا حضر الإمام فوو الصحف يستمعون الخطبة. فإذا كانت الملائكة تنهي عملها، واللي جاي بعد هذا خلاص فاته إيش؟ الدوام. وتطوي الصحف لتصغي إلى الخطيب وهي الملائكة، فما بالك بالبشر؟ إذن من باب أولى. نعم. نشهاب: فخروج الإمام يقطع الصلاة، يعني استئناسها من جديد، وكلامه على المنبر يمنع الكلام.